اتخذ الخطوات العملية الثلاثة الأولى. دروس التواصل التي يحتوي عليها هذا الكتاب ليس الهدف منها أن تكون حلاً سريعاً، وإنما طريقاً نحو الحلول طويلة الأجل لمشكلات العلاقات الإنسانية. وكلما كان الوقت الذي استغرقته المشكلة في التواجد والنمو أطول، زاد مقدار الطاقة والوقت الذي تحتاج لاستثماره لإصلاح المشكلة. وعندما تبدأ في تطبيق تلك المواقف والاستراتيجيات، فالأرجح أنه ستكون هناك بعض النجاحات السهلة وبعض الجهود غير الناجحة، إلا أن الأكثر أهمية من الفوز أو الخسارة هو الحصول على المزيد من الخيارات والفرص والبدائل للمعاناة. يمكنك الآن أن تفوض نفسك في أن تكون أنت نفسك السبب فيما سيحدث بعد ذلك، بدلاً من أن تكون ضحية أفعال الآخرين. ذو الطباع الصعبة هم جزء من حياة جميع الناس. لقد كانوا موجودين منذ بدء الخليقة، يهربون ويوجهون اللوم وينسحبون، ولكن مع الالتزام والإصرار يستطيع كل واحد منا أن يقوم بدوره من أجل تقليل مواقف سوء الفهم والتخلص من الصراعات التي تدمر العالم. وبدون أن تشعر بالعظمة أكثر مما ينبغي، فإننا نعتقد أن مستقبل الإنسانية يعتمد على قدرة كل فرد منا على تعلم كيفية احتمال بعضنا البعض على الرغم من اختلافاتنا. وعلى الرغم من أنك لا تستطيع تغيير أي شخص آخر بصورة مباشرة، فإن مرونتك ومعرفتك يمكن أن تساعد الناس على التغيير من أنفسهم. لذا في المرة القادمة التي تتعامل فيها مع شخص لا تستطيع احتماله، تذكر هذا: الحياة ليست اختبارا، إنها حالة طارئة فعلية. نتمنى لك حظا طيبا. إليك بعض الخطوات العملية البسيطة التي تستطيع اتخاذها على الفور. اعقد العزم على أن تصبح متواصلا فعالا ناجحا. اجعل هدفك هو أن تصبح متواصلا جيدا. اغتنم جميع الفرص المتاحة لممارسة وإتقان تلك الأساليب. انتبه، سواء كنت تشاهد فيلما أو تحضر اجتماعا، فستجد نماذج كثيرة لأشخاص يستخدمون أو يخفقون في استخدام المهارات والاستراتيجيات الواردة في هذا الكتاب. اعثر على شريك تواصل. شكل فريقا من شركاء تواصل متحمسين للتعلم مثلك تماما. اشترك معهم في الموارد المتاحة مثل هذا الكتاب، بحيث تكون لديكم جميعا لغة مشتركة تتحدثون بها في مناقشاتكم. اجتمعوا مرة واحدة أسبوعيا لمناقشة ما لاحظتموه وتعلمتموه وجربتموه خلال الأسبوع السابق. الاجتماعات المنتظمة مع شركاء التواصل أكثر من أي شيء آخر يمكنك القيام به. يمكن أن تذكرك بأن تنتبه في الوقت الذي تجعلك تركز على تطوير وتنمية وتحسين مهاراتك. تذكر نعم الله عليك. إذا كنت تمتلك ترف قراءة هذا الكتاب، فإنك أفضل فعليا من 80% من سكان كوكب الأرض. والأرجح أن لديك سقفا يظلل رأسك ويحميك، ولديك ما يكفي من الطعام، ولديك أناسا تهتم لشأنهم وتحبهم، وبعض من يهتمون لشأنك ويحبونك. إن الحياة صعبة بما يكفي بدون أن تملأ نفسك بالسلبية وإهدار قوة حياتك على القلق والضغط والهم. إذا تذكرت أن تعد النعم التي من الله عليك بها اليوم وكل يوم، فسوف تمتلك القوة والتركيز للاستمتاع بالتحديات التي يفرضها عليك الأشخاص المزعجون ذوو الطباع الصعبة. على الرغم من أنك لا تستطيع تغيير الأشخاص المزعجين ذوي الطباع الصعبة، فإنك تستطيع التواصل معهم بطريقة تحفزهم على تغيير أنفسهم. كل ما في الأمر أنك بحاجة لأن تعرف كيف تتعامل معهم عندما يتصرفون بشكل سيء. إذا كنت تعمل مع أشخاص مزعجين، فهناك خبر طيب وخبر سيء. الخبر السيء هو أنك تعمل معهم، والخبر الطيب هو أن لديك الوقت الكافي لدراستهم وفهم أنماطهم السلوكية وتخطيط استجابتك الاستراتيجية. فكر في التعامل مع الأشخاص المزعجين على أنه شبيه بالذهاب إلى صالة الجيمنازيوم. هؤلاء الأشخاص يقومون بتدريب عضلات التواصل لديك، وعلى الرغم من أنك قد لا تحصل دائماً على النتيجة التي تريدها، فإن القوة التي تكتسبها من الجهد المبذول قد تكون هي ما تحتاج إليه بالضبط للحفاظ على بعض العلاقات الأخرى التي تهمك بحق. ما سر التواصل الفعال مع الأشخاص المزعجين؟ إنه المرونة، والمرونة تعني امتلاك أكثر من خيار. فإذا كان ما تفعله غير ذي جدوى، فافعل شيئاً آخر، أو افعل نفس الشيء بطريقة مختلفة. أي شيء تفعله بطريقة مختلفة يزيد احتمالات نجاحك.